وقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده فتحسونهم لينا. قال ابن عباس وعده الله النصر وقد استدل بها لينا على احد القولين المتقدمين في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألم يكن أن يمدكم ربكم بدلالة آلاف من الملائكة المؤمنين فاسألوا الدليل فلا أن تصبروا وتتقوا ويؤتوكم من فوره ما لا يمددكم ربكم لخمسة آلاف هذا يمددكم ربكم لخمسة آلاف من الملائكة المؤمنين أن ذلك كان يومه لأن عدوهم كان دلالة على مقاتل فلما واجههم كان الظهر والنصر أول النهار الإسلام فلما حصل ما حصل من عصيان قلبات وفديناه المقاتل بأعدائهم الرب منهم حتى يذلوا حتى يخضعوا لمطالب المؤمنين وحتى ينهزموا إن لم يجيبوا إلى دعوة المؤمنين. نعم الله المستعان. ونقيه قلوب الذين كفروا الكفر بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قديم لم يعطهن أحد من الأنبياء قديم لم يعطهن أحد من الأنبياء قديم من الأنبياء قديم وصرت بطول مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة وصار النبي يدعو إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عالما. حدثنا محمد بن أبي يزيد عن سليمان الكيميائي وقد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قدري وصرت بالرول مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة وكان النبي قد إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وقال الإمام أحمد قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي يزيد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن سيار عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الله على الأنبياء أو قال على الأمم بأربع أرسلت إلى الناس كافة وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا وإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة فإنه مسجده وطهورا وأرسلت بطول مسيرة شهر يقدم لي طلوب أعدائي وأحلت لي الغنائم ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي عن سيار القرشي الاموي مولاه الدمشقي كثر البصره على ابي امامه حذي بن عدنان عن سيار القرشي الاموي مولاه الدمشقي كثر البصره على ابي امامه حذي بن عدنان رضي الله عنه وقال حسن صحيح لا رضي الله عنه بك. نعم. نعم. محمد بن أبي عدي من بعده محمد بن أبي عدي عن وقال حجر صحيح وقال سيد المرسول لم بان طواب نصراني عمرو الخارج ان ابا يونس حدثه عن ابيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بالربع العدو ورواه مسلم من حديث رواد وقال الامام احمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا اسرائيل عن ابي قال ابي كثار به ابي موسى حدثنا حسين بن محمد قال من وقال سعيد بن منصور انبانا بواد اخبرني عمرو بن حارث ان ابا يونس حدثه عن ابيه غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالروض على العدو ورواه مسلم من حديث ابن واد وقال الامام احمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابيه ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتيت خمسا بعثت الى الاحمر والاسود وضيئت لي الارض طهورا ومسجدا واحلت لي غنائم ولم تحل لو كان قتيل ونصرت من ظل مسيره شهر واقيم السماء وليس من يمين الا وقد جاء الشفاعه واني قد اجتمعت شفاعتي اذا مات لا يشرك بالله شيئا تفرد به احمد ورواه عن ابن عباس في قوله تعالى فليقيم في قلوب الذين صبروا الروح قال قدر الله في قلب ابي سفيان الروح فرجع الى مكه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان قد اصاب منكم طرفا وقد رجع وقدر الله في قلب الروح رواه ابن ابي حاتم.